خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، يسر قناة خزائن الرحمن أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى لعوام المسلمين، ومع شرح كتاب التوحيد والمجلس 16. وما زلنا مع باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وتكلم الإمام رحمه الله رحمة واسعة عن فضل التوحيد عموما، وتكلمنا أن لا إله إلا الله حتى تكون ثقيلة في الميزان لابد لها من شروط 7 ذكرها بعضهم في قوله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وقد بينا هذه الشروط والأدلة عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري، والأرضين 7 في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة من الخزرج من الأنصار رضي الله عنه وارضاه، وهو صحابي روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا ما يسمى بالجماعة. توفاه الله تبارك وتعالى في السنة 60 وقيل سنة 74 بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد ليشارك في الغزوة، فاستصغره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورده، واستشهد أبوه يومها سبحان الله العظيم. ثم غزا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه بقية الغزوات مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان رضي الله عنه وارضاه من أفقه الصحابة وأغزرهم حديثا، بل هو من 7 المكثرين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني من أكثر 7 صحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 6 وواحدة. أما المرأة هي عائشة رضي الله عنها وارضاه، أما سيد المكثرين فهو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. ويأتي بقية 7: أبي سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. وكان من طيب كلامه وبديع نظمه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض، وعليك بالصمت إلا في حق فإنك تغلب الشيطان، رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال موسى، وموسى هو نبي بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو موسى كما ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء قال: هو موسى بن عمران بن قاهف بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل كما سبق وبينا. أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل في مصر، أرسله إلى فرعون، قال الله تبارك وتعالى: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. وهو كما أسلفت من أولي العزم من الرسل وهم 5، قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الشورى حيث قال في محكم التنزيل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد ضرب الله تبارك وتعالى مثلا في صبر هؤلاء أي أولي العزم من الرسل، فقال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي في الله أكثر من ذلك فصبر. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال موسى: يا رب. موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم اختصه الله تبارك وتعالى واصطفاه بالكلام المباشر مع رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، إلا وحيا أو من خلال الملك، أو من وراء حجاب أي مباشرة. فهنا المنفي الرؤية، يعني ليس هناك أحد من البشر رأى ربه إلا في يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرون الله تبارك وتعالى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بكرة وعشية. لكن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الكلام معه سبحانه جل وعلا أو الوحي معه كان بواسطتين، إما عن طريق الملك أو عن طريق الإيحاء المباشر منه سبحانه جل وعلا، ولا شك أن هذه أعلى. ولقد اصطفى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بالكلام، قال: واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالله تبارك وتعالى اصطفاه بالكلام. وهناك أيضا أنبياء آخرون كلمهم الله تبارك وتعالى، فقد كلم الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام، وكلم الله تبارك وتعالى إبراهيم في ظاهر الآية، في ظاهر الآيات، وكلم الله تبارك وتعالى نبيه مباشرة في رحلة الإسراء والمعراج حيث افترض عليه سبحانه الصلوات الخمس إلى غير ذلك. لكن المقصود اصطفاه برسالاته وبكلامه، أي اصطفاه أن يكون الوحي إليه عن طريق الكلام سبحانه جل في علاه، أو يكون غالب الوحي عن طريق الكلام. أما غيره من الرسل الأنبياء كآدم والنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان الأصل في الوحي وعن طريق الملك جبريل عليه السلام، وكلمهم رب العالمين سبحانه جل في علاه في مرات قليلة. أما موسى عليه السلام فقد كان يقابل ربه تبارك وتعالى عند جبل الطور في سيناء، وهي منطقة مباركة كان يكلمه فيها. وما ورد إلينا في كتاب الله تبارك وتعالى أن المواقيت، يعني اللقاءات الثلاثة التي قابل فيها موسى عليه السلام ربه سبحانه جل في علاه وكلمه فيها، ثلاثة مواقيت. هذه ذكر لنا على الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل هناك مواقيت أخرى؟ الله أعلى وأعلم. في الميقات الأول عندما كان راجعا عائدا من مدين إلى مصر، الميقات الثاني لما أخذ الألواح، لما أعطاه الله تبارك وتعالى التوراة مكتوبة في ألواح قد خطاها الله تبارك وتعالى لموسى بيديه سبحانه جل في علاه. أما اللقاء الثالث أو الميقات الثالث عندما اختار موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل 70 من بني إسرائيل ليتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هل كان هذا الكلام في أحد هذه المواقيت الثلاث أو في غيرها؟ الله أعلى وأعلم. فنحن لا نعلم من مقدار الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، فهذه قاعدة في الغيبيات كلها، نحن لا نعلم من مقدار الغيب إلا ما كشف لنا. فلا يجوز ولا يحل لا شرعا ولا عقلا أن تتكلم في أي شيء غائب عنك سبحان ربي العظيم إلا بيقين أوضح من شمس النهار. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يذكر بعضهم في الآثار أنه لما سمع صوت الله تبارك وتعالى عافى أصوات المخلوقين. يعني إيه؟ يعني عزك الله، عارف أنت لما تأكل أكل نظيف جدا جدا جدا للمثل الأعلى، فتيجي مثلا تأكل شيء يعني عليه ذباب أو غير ذلك فتشعر بأنفة، يعني كما يقول الناس بقرف بقرف يعني، فيشعر بشمئزاز. هنا موسى عليه السلام لما سمع صوت الله تبارك وتعالى عافى أصوات المخلوقين، صار عندما يسمع صوت من أصوات المخلوقين يشمئز منهم. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرم آذاننا من سماع صوته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لكن هل لا هيأت نفسك لهذا السماع؟ هل نظفت وشنفت آذانك لهذا السماع؟ هل طيبت آذانك ومسامعك لهذا السماع الجليل؟ هل نظفت أذنك من الغيبة؟ هل نظفتها من النميمة؟ هل نظفتها من سماع الحرام كالموسيقى والأغاني؟ هل هيأتها بسماع كلام الله تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع صوته سبحانه جل في علاه. قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يطلب معالي الأمور، يحب الأمور العالية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فموسى عليه السلام يريد شيئا فيه ذكر لله وفيه دعاء لله تبارك وتعالى، فذكر الله تبارك وتعالى من أشرف الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة. قالوا: بلى. قال: ذكر الله سبحان رب العظيم. لهذا الحد، والله لهذا الحد ولأبعد، كفى بالذاكرين لله شرفا أن الله يذكرهم. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني وتحرقت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. سبحان ربي العظيم. وفي الأثر وفيه مقال في الإسناد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسل سرية وأعطى كل واحد منهم زاده وطعامه. قال: وكان هناك رجل من الصحابة يدعى حدير رضي الله عنه أرضاه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسي أن يعطيه زاده، فخرج حدير رضي الله عنه أرضاه صابرا محتسبا وهو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خير الزاد يا رب. فإذا برب العالمين سبحانه جل في علاه يرسل جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رسالة عاجلة من فوق سبع سماوات، فقال له: إنك قد أرسلت حديرا، قد أرسلت الجيش ونسيت أن تعطي حديرا زاده، وقد خرج صابرا محتسبا وهو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خير الزاد يا رب. سبحان ربي العظيم. وإني جعلتها له نورا ما بين السماء والأرض أرسل له بالزاد. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم له رجلا بالبشرى وبالزاد. إذا حدير رضي الله عنه وأرضاه يقول: أوقد ذكرني ربي، أوقد ذكرني ربي وذكر جوعي وضعفي، اللهم وكما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك. انظر إلى أمنيته: اللهم وكما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينساك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاذكروا الله ولا تتوانوا في ذكره، فبه ترق القلوب وتطمئن. قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى والله بذكر الله تطمئن القلوب. قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. الدعاء هو من أعظم العبادات، لكن الكلام عنه له وقفة حاسمة. ما هو الدعاء؟ وكيف يكون دعائي مجاب عند الله تبارك وتعالى؟ وكيف أجمع ما بين الذكر والدعاء في أمر واحد؟ هذا ما سنتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ثم لقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.